ثم بعد ذلك تكلم القيم على أمر مهم من علم السلوك، وهو هل يشعر الإنسان بمرض قلبه؟ مرض البدن يشعر به الإنسان، إما أن يراه فإنه يرى هنا ورم أو انتفاخ أو يشعر بألمه، لكن مرض القلب هل يرى؟ لا يرى. طيب هل يشعر به الإنسان؟ يقول ابن القيم رحمه الله خلاصة كلامه أن المرض على أنواع، فهناك حالة قد يمرض الإنسان ولا يشعر بمرضه، بل قد يشتد عليه المرض وهو لا يشعر. طيب لما؟ يقول ابن القيم لأنه منشغل منصرف عن معرفة صحة قلبه. فالإنسان إذا كان أصلا هو لا يعرف صحة القلب فإن المرض سيأتيه ولا يشعر به، مثل الإنسان حينما لا يسعى بصحة بدنه ولا يعرف صحة بدنه ولا يهتم بصحة بدنه فقد يمرض وهو لا يشعر، ولا يعرف أحيانا إلا بمراحل متأخرة أن المرض الفلاني قد لعب بجسده. فكذلك القلب، متى من شغل الإنسان عن الاهتمام بصحة قلبه ومعرفة سلامة قلبه فإن المرض قد يسري إليه ويهلكه وهو لا يشعر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن الإنسان قد يشعر بمرضه لكن يشتد عليه تحمل مرارة العلاج، يعني أن الإنسان قد يشعر بمرض قلبه فهو يشعر بقسوة قلبه ويشعر بالضيق الذي في قلبه ويشعر بالنكد الذي في قلبه ويشعر بالهم الذي في قلبه ويشعر بالإعراض عن ذكر الله الذي في قلبه، ويشعر يشعر الإنسان بهذه الأشياء التي قد توجد في قلبه، لكن يصعب عليه العلاج. لماذا؟ لأن العلاج مر. لماذا مر؟ لأنه يخالف الهوى، فهو يعلم أن قلبه أن علاج قلبه هو في غض بصره، أو أن علاج قلبه هو في الإنفاق في سبيل الله، أو أن علاج قلبه هو في إزالة الحسد من قلبه، أو أن علاج قلبه في طلب في التواضع لله، أو في عدم الاعتماد على الناس نهائيا، أو ألا يلقي بالا بمدح أحد ولا ذمه. لكن هذا مؤلم وفيه مرارة، والإنسان يعلم أنه لا يتحمل لأن نفسه تهوى ولا يستطيع قطع هوى نفسه. فمن تعلق مثلا بالمال وأتى له المال حتى من طرق محرمة فإنه يصعب بعد ذلك بعد سنوات يصعب عليه أنك تقول تخلص من المال الحرام، لأن نفسه قد اعتادت وهو يعلم أن هذا محرم. وكذلك القلب، فلأنه يصعب عليه مرارة العلاج لا يعالج. فتلاحظون في هذا النوع الثاني أنه يشعر لكنه لا يعالج لمرارة العلاج. والخطير هنا يا إخوة أن ابن القيم يقول وعلى هذا أكثر الناس، يعني أنهم يشعرون ويعرفون لأنهم يقرؤون القرآن ويسمعون الذكر، لكنهم لأن الأمر شاق بالنسبة لتركه فهم يتكلون على رحمة الله ويغرهم رحمة الله ويغرهم الغرور.